السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو المقصور والممدود لأبي بكر بن دريد رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة اللغوي الكبير محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي، يكنى بأبي بكر ويعرف بابن دريد نسبة إلى جده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 23 و200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 21 و300، وله من العمر 98 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب المقصور والممدود، ويشهد بثبوت هذه التسمية شيئان اثنان: أحدهما نسخة الكتاب الخطية العتيقة التي ترجع إلى القرن السادس، وهي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق، والآخر أن مترجمي أبي بكر بن دريد ذكروا له هذا الكتاب باسم المقصور والممدود. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب بيان جملة مستكثرة من كلمات العرب التي جاءت بالمد والقصر، تارة مع اتحاد المعنى وتارة مع اختلافه. المقصد الثالث توضيح منهجه. عقد المصنف رحمه الله تعالى تلك الكلمات في قصيدة همزية، وأتبعها بشرح لطيف يبين ذلك، ورتب الكتاب في أبواب، وربما أشار إلى شواهد شيء مما يذكره بإيراد بيت من شعر العرب دال على ما ذكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يفتح أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلف. هذا الباب الأول معقود لذكر الكلمات التي يفتح أولها وتقصر وتمد، لكن المعنى مختلف غير متحد. نعم. لا تركنن إلى الهوى واحذر مفارقة الهواء، الهوى مقصور هوى النفس والجمع الأهواء، فإذا أردته إليك قلت هواي، وهذيل تقول هوي. قال أبو ذؤيب: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. والهواء ممدودا ما بين السماء والأرض، والجمع الأهوية، وكل خال هواء. قال زهير: كأن الرحل منها فوق صعد من الظلمان جؤجؤه هواء. من الظلمان، الفتح غلط، من الظلمان جؤجؤه هواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يقصر ويمد مفتوح الأول مع اختلاف المعنى كلمتين اثنتين، إحداهما كلمة الهوى والثانية كلمة الهواء. والمراد بالهوى ميل النفس، والغالب أن ميلها لا يكون إلا إلى باطل، كما ثبت عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل هوى ضلال. وهذا الذي قاله ابن عباس باعتبار الأغلب، وإلا فقد يطلق الهوى ولا يراد به إلا الميل، كما في حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تميل إليه نفسك. أما الهواء بالمد فهو ما بين السماء والأرض، ويجمع على أهوية، وكل خال هواء. ومنه قيل للجبان هواء لأنه خال من الجراءة والشجاعة. نعم. يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء. الثرى مقصورا التراب الندي، يقال أرض ثرياء ذات ندى، ويقال التقى الثريان. ذلك أن الثريان الثريان التقى الثريان، وذلك أن يجيء المطر فيرسخ في الأرض حتى يلتقي هو وندى الأرض. والثراء ممدودا كثرة المال. قال علقمة: يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرف الشباب عندهن عجيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الثراء بالقصر والثراء بالمد. فأما الثرى بالقصر فهو التراب الندي الذي فيه أثر الماء، وأما الثراء بالمد فهو كثرة المال وغنى الإنسان. كم من حقير في رجاء بئر لمنقطع الرجاء. الرجاء مقصورا ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجاء. يقال منه: أرجيت البئر والرجوان حافتا البئر. فإذا قالوا رمي به الرجوان أرادوا أنه طرح في المهالك. قال المرادي: كأن لم تري قبلي أسيرا مكبلا ولا رجلا يرمى به الرجوان. والرجاء ممدودا الأمل، يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في هذا الباب كلمتي الرجاء والرجاء. فالرجاء بالقصر كما أفصح هي ناحية البير وحافتاها، بل كل ناحية تسمى رجاء. وأما الرجاء بالمد فهو الأمل. نعم. غطى عليه بالصفاء أهل المودة والصفاء. الصفاء مقصورا الحجارة والصفواء أيضا. قال الشاعر: كميت يزل كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. والصفاء مودود للمودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الصفا والصفاء. فالصفا بالقصر الحجارة، وأورد شاهدا على ذلك في قول الشاعر: كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. والمراد بالكميت الفرس الذي له حمرة مائلة إلى السواد، واللبد هو الشعر الذي يكون في أعلى متنه. وأما الصفاء بالمد فهي المودة والمحبة. نعم. ذهب الفتى عن أهله، أين الفتي من الفتاء؟ الفتى الرجل السخي الكريم، يقال هو فتى بين الفتوة، والفتاء ممدودا الشباب. قال الشاعر: إذا عاد الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الفتى والفتاء، فالفتى بالقصر الرجل السخي الكريم منسوب إلى الفتوة، والفتوة هي الأخذ بمعاني الأمور، ثم صارت مصطلحا عند المريدين من أهل التصوف للدلالة على مرتبة من مراتب السلوك، وحقيقتها الأخذ بعزائم الأمور. وأما الفتاة فهو الشباب. نعم. زال السنا عن ناظريه وزال عن شرف السناء. السنا مقصورا ضوء البرق، والسناء ممدودا الرفعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في الباب كلمتي السنا والسناء، فالسنا هو ضوء البرق، وأما بالمد فهو الرفعة. ومن الناس من يظن أن السناء هو البهاء، وليس كذلك، وإنما هي الرفعة. وإذا قرن السناء بالرفعة صارت مختصة بمعنى من معانيها، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره بشر أخرجه أحمد وغيره بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة، فإن العطف فيه من عطف العام على الخاص، وتكون الرفعة المذكورة في السناء رفعة خاصة. نعم. ما زال يلتمس الخلاء حتى توجد في الخلاء. الخلاء مقصورا الحشيش الرطب، الواحدة خلاة، وجاء في المثل عبد وخلا في يديه، عبد وخلا في يديه، أي أنه مع عبوديته غني، ويقال خليت الخلاء أي جززته وقطعته، والخلاء ممدودا المكان الذي لا شيء به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الخلاء والخلاء، فالخلاء بالقصر الحشيش الرطب، والخلاء ممدودا هو المكان الذي لا شيء به، والمراد به الفضاء، وكان عند العرب مقصودا لقضاء الحاجة، فسمي قضاء الحاجة بها، وسمي البيت الذي تقضى فيه الحاجة بيت الخلاء نسبة إليه. نعم. قطع النساء منه الزمان فلم يمتع بالنساء. النساء مقصورا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سمعت الدابة فلقت فخذاها بلحمتين عظيمتين وجرى النساء بينهما واستبان. والنساء ممدودا التأخير، يقال نسأت عنه دينه إذا أخرته نساء. ومنه قولهم من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء وليبادر الغداء وليقل غشيان النساء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي النساء والنساء، والنساء بالقصر هو عرق يبدو في الورك مع قوة الجسم وحصول السمن، فهو من الأوصاف التي تطرأ بسبب كمال الحال، لذلك فقول المصنف قطع النسى منه الزمان يعني لحقه ضعف وتغيرت به الحال. أما النساء بالمد فهو التأخير، يقال نسأت عنه دينه يعني أخرت عنه دينه. ثم قال ومنه قولهم من سره النساء ولا نساء لساقط الهمزة، من سره النساء ولا نساء أي من سره التأخير ولا تأخير، فليخفف الرداء وليبادل الغداء وليقل غشيان النساء. المراد من أراد أن يمتع بقوة صحته في طول عمره فليأخذ بهذه الأسباب. وهذا شيء يذكره أهل اللغة عن علي رضي الله عنه، ولم أقف عليه مسندا ولا مذكورا عندهم. ومعنى قوله فليخفف الرداء فليستقل من الدين، كما وقع تفسيره فيما ذكره الأزهري في التهذيب من كلام علي، وبه فسره ابن سيدة في كتابه. نعم. وأرى العشاء في العين أكثر ما يكون من العشاء. العشاء مقصورا داء في العين، وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، والعشاء ممدودا الطعام بالليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي العشاء والعشاء، والعشاء بالقصر داء يصيب العين فيبصر صاحبها في النهار ولا يبصر بالليل ويسمى فيبصر صاحبها بالنهار ولا يبصر بالليل ويسمى صاحبها الأعشاء. أما العشاء بالمد فهو الطعام بالليل. نعم. وأرى الخوى يذكي عقول ذوي التفكر. وأرى الخوى يذكي. وأرى الخوى يذكي عقول ذوي التفكر في الخواء. الخوى الجوع، وهو خلو البطن من الطعام، ويقال خويت المرأة وخوت إذا خلا جوفها عند الولادة، والخواء ممدودا الهواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الخوى والخواء. والخوى بالقصر الجوع، والمراد به خلو البطن من الطعام. وأما الخواء بالمد فهو الهواء، ومراد ابن دريد في قوله وأرى الخواء يذكي عقول ذوي التوكل في الخواء، أي أن من لم يكن من أهل الشبع وتفكر في وقت فراغه ونشاطه فذلك قوة عقله. نعم. ولرب ممنوع العراء ولسوف ينبذ بالعراء. العراء مقصور الفناء والساحة، والعراء بالمد الفضاء لا يستر به، قال الله تعالى فنبذناه بالعراء. ذكر المصنف هنا مما يتعلق بالباب كلمتي العراء والعراء. والعراء بالقصر المراد به الفناء المتسع أو الساحة المتسعة. أما العراء بالمد فهو الفضاء الذي لا يستر أحدا بل يكون باديا لغيره لعدم وجود ما يستره عنه. نعم. من خاف من ألم الحفاء فليجتنب مشي الحفاء. الحفاء مقصور مصدر حفي، وهو الذي رقت قدمه أو حافره من كثرة المشي، والحفاء بالمد وهو الذي يمشي بلا خف ولا نعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الحفا والحفاء. فالحفا بالقصر هو علة تنتاب القدم فترققها بسبب كثرة المشي، وأما الحفاء بالمد فهو الذي يمشي بلا خف ولا نعل يقيه الأرض. نعم. كم من توارى بالنقاء بعد النظافة والنقاء. النقاء مقصور الكثيب من الرمل، وتثنيته نقوان ونقيان أيضا، والنقاء ممدود النظافة. ذكر المصنف هنا مما يندرج في الباب كلمتي النقاء والنقاء. فالنقاء بالقصر هو كثيب الرمل، والنقاء بالمد هو النظافة، سواء كانت النظافة الظاهرة أو النظافة الباطنة، والغالب إطلاقه على النظافة الباطنة كما في حديث سعد في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فالمراد بالنقاء هنا نقاء الباطن. وأخ الغرام لا يزال بما يسر أخا غرائي. الغراء مقصور ولد البقرة، والغراء بالمد الولوع بالشيء. ذكر المصنف هنا مما يندرج في الباب كلمتي الغراء والغراء، والغراء بالقصر ولد البقرة، والغراء بالمد الولوع بالشيء والتعلق به. ومعنى البيت أن من هو مضارع للبقرة منسوب إلى أخوتها هو الذي يبقى مشتغلا بالمسرات، والعا بها، والغا فيها، منصرفا عن الاهتمام بما يكمل قوته العلمية والعملية، فهو شبيه بحال البهائم، ولذلك نسبه إلى مشاركة البقرة ونسبه إليها. إن الحياة مع الحياء، وأرى البهاء مع الحياء. الحياء مقصور المطر والخصب، والحياء ممدود الاستحياء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الحياء والحياء. فأما الحياء بالقصر فهو المطر وما ينتجه من خصب وربيع إذا نزل، وأصله متعلق بإنبات الأرض وازديانها، ولما كان المطر سببا لها صار يسمى أيضا حياء. وأما الحياء بالمد فهو الخلق المعروف. عقل الكبير من الوراء، في الصالحات من الوراء. الوراء مقصور للخلق، الوراء ممدود ولد الولد، والوراء أيضا الخلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الورى والوراء. فالورى بالقصر هو الخلق، ومنه يقال رب الورى يعني رب الخلق. وأما الوراء بالمد فيطلق على ولد الولد، ويطلق أيضا على الخلف. لو تعلم الشاة النجاء، منها لجدت في النجاء. النجاء مقصور سلخ الشاة والناقة أيضا. قال الشاعر يخاطب ضيفين طرقاه: فقلت انجو عنها نجا الجلد، إنه سيرضيكما منها سنام وغالبه. والنجاء ممدود للسرعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي النجا والنجاء. فالنجا بالقصر هو سلخ الشاة والناقة أيضا، كما ذكر شاهده في قول الشاعر: فقلت انجو عنها نجا الجلد، إنه يعني سلخ الجلد، إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه. وأما النجاء بالمد فهو السرعة، ومنه في صحيح مسلم خطبة عتبة بن غزوان: النجا النجا والوحى الوحى. وأرى الدواء طول السقام، فلا تفرط في الدواء. الدواء مقصور للمرض، والدواء ممدود واحد الأدوية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الدواء والدواء. فأما الدواء بالقصر فهو المرض، وأما الدواء بالمد فهو واحد الأدوية، والأدوية هي المركبات والمفردات التي تزال بها العلل. فالدواء والدواء متقابلان. وإذا سمعت وحى الزمان، فلا تفرط في الوحاء. الوحى مقصور الصوت الخفي. قال النضر: سمعت وحاة الرعد، أي صوته. والوحاء ممدود السرعة، ويقال الوحى الوحاء، يعني البدار البدار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الوحى والوحاء. فالوحى بقصر الصوت الخفي، ومنه سمي الوحي وحيا لأن الوحي إعلام خفي. وأما الوحاء بالمد فهي السرعة كالنجاء. فلربما ود السفاء إلى السفاء، إلى السفاء أهل السفاء. السفا مقصور تراب القبر. قال الشاعر: وحال السفا بيني وبينك والعدا، ورهن السفا عمر القطيعة ماجد، والسفاء ممدود السرعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي السفا بالقصر والسفا بالمد، فأما السفا بالقصر فهو تراب القبر، وأما السفاء بالمد فالمراد به السرعة. ومعنى قول الناظم: فلربما ود السفاء ود أي قرب، فلربما ود السفاء أي ربما قربت السرعة إلى السفا إلى القبر أهل السرعة. يا ابن البراء إن الأحبة يؤذنونك بالبراء، البراء مقصور التراب. قال الراجز: بفيك من سار إلى القوم البراء، والبراء ممدود مصدر بريا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي البراء والبراء، فالبراء بالقصر التراب، والبراء بالمد مصدر برية إذا سلم وشفي من علته. نعم. وأراك قد حال العماء ما بين عينك والعماء، العمى مقصور عمى البصر، ويقال رجل عمي أمي القلب أي جاهل، والعماء ممدود السحاب. قال أبو زيد: هو شبه الدخان يركب رؤوس الجبال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي العمى والعماء، والعمى بالقصر هو عمى البصر، ويطلق أيضا على عمى القلب، فإن البصر كما يعمى تعمى البصيرة، وعمى البصيرة أشد من عمى البصر. وأما العماء بالمد فهو السحاب، والغالب إطلاقه على السحاب الخفيف، ولذلك جعله أبو زيد الأنصاري شبه الدخان مما يكون في رؤوس الجبال. فانظر لعينك في الجلاء إن خفت من يوم الجلاء، الجلاء مقصور الكحل، والجلاء أيضا انحسار الشعر عن مقدم الرأس مثل الجله، والجلاء أيضا بالمد الخروج عن البلد والوطن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الجلاء والجلاء، فذكر أن الجلاء بالقصر الكحل الذي يجعل في العين، ويطلق أيضا على انحسار الشعر عن مقدم الرأس، وأما الجلاء بالمد فهو الخروج عن البلد والوطن. وكل الفناء إن لم تجد خلا فإنك وكل الفناء إن لم تجد حلا فإنك للفناء، فعل أمر من الأكل اسم مشدودة راسي عليك ها؟ لا مشدودة لا بدون شد. وكل الفناء وكل الفناء إن لم تجد حلا فإنك للفناء، الفناء مقصور عنب الثعلب، الواحدة فناة. قال زهير: كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفناء لم يحطم ويقال هو شجر له حب أحمر تتخذ منه القلائد، والفناء ممدود للموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الفناء والفناء، والفناء بالقصر نوع من النبات يسمى عنب الثعلب، وهو شجر له حب أحمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومراد المصنف بقوله وكل الفناء إن لم تجد حلا، مقصوده إن لم تجد شيئا من الطعام الآخر من الحلال فكل هذا الطعام، وليس المراد أن ذلك الطعام حرام وأنك إن لم تجد من الحلال تأكل هذا، ولكن مقصوده إن لم تجد طعاما آخر من الحلال. وأما الفناء بالمد فهو الزوال والموت. نعم. فلربما ود الفضاء متذوديه إلى الفضاء، الفضاء مقصور للبلغة، يقال طعام فضا أي مختلط. قال الشاعر: فقلت لها يا عمتي لك ناقتي، وتمر فضا في عيبتي وزبيب. والفضاء وتمر فضا، وتمر فضا يعني تمر مختلط، وتمر فضا في عيبتي وزبيب. والفضاء ممدود الساحة وما اتسع من الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الفضاء والفضاء، فالفضاء بالقصر البلغة من الطعام، والغالب إطلاقها على الطعام المختلط، وأما الفضاء بالمد فهو ما اتسع من الأرض من الساحات وغيرها. فاهرب هديت من الذكاء إن كنت من أهل الذكاء، الذكاء مقصور اشتعال النار، والذكاء ممدود الفطنة. ذكر المصنف هنا مما يندرج في الباب كلمتي الذكاء والذكاء، فالذكاء بالقصر اشتعال النار، والذكاء بالمد الفطنة وحسن التدبير وكمال العقل. ومعنى هذا البيت أنك إذا كنت من أهل الذكاء ومعرفة ما فيه الخير لك فأهرب من النار التي أعدها الله عز وجل لمن خالف أمره وواقع نهيه، ويشير إلى ذلك إدراج الدعاء بالهداية لقوله فاهرب هديت، وإنما يعين على الفرار من نار جهنم هداية الله سبحانه وتعالى. فالمرء أشبه بالعفاء إن لم يفكر في العفاء، العفاء مقصور ولد الحمار. قال حنظلة بن شرقي: بضرب يزيل الهام عن سكناته، وطعن كتشهاق العفاهم بالنهق. والعفاء ممدود للدروس والهلاك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما يتعلق بالباب كلمتي العفا والعفاء، فالعفا بالقصر ولد الحمار، والعفاء بالمد عاقبة الإنسان بموته وهلاكه وما يؤول إليه. ولذلك فمعنى قول الناظر في المرء أشبه بالعفا إن لم يفكر في العفاء، يعني أن المرء شبيه بالحمار إن لم يفكر في عاقبته، وأن وراءه سؤالا يحتاج إلى جواب، وعملا ودارا تحتاج إلى عمل. نعم. سيضيق متسع الملاء بالمخرجين من الملاء، الملاء مقصور للصحراء، والملاء ممدود للجماعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الملا والملاء، فالملا بالقصر الصحراء، والملاء بالمد الجماعة، والمعنى أن الصحراء ستضيق إذا أخرج من أخرج من جماعة المسلمين إليها، وذلك بالنفي مثلا أو غيره. نعم. فارغب لربك في الجداء ما أنت عنه ذو جداء، الجداء مقصور العطية. قال أبو النجم: جئنا نحييك ونستجديك من نائل الله الذي يعطيك، والجداء ممدود للغناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الجدى والجداء، فالجدى بالقصر العطية، والجداء بالمد هو الغناء واتساع المال ووفرته وثراؤه. نعم. توصي وعقلك ذو بداء، فلذاك رأيك ذو بداء، بدا مقصور موضع، والممدود تغير الرأي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي بدا بالقصر وبدا، وبدا بالقصر اسم موضع، و البداء بالمد تغير الرأي، ومعنى البيت أنك توصي وعقلك في محل آخر، ولذلك يتغير رأيك لأنك لم تنظر بعقل كامل فيما توصي فيه. نعم. وكأنما ريح الصبا تجري بطلاب الصبا، الصبا ريح ومهبها المستوي، أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، والصبا ممدود مصدر صبا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الصبا والصباء، فالصبا بالقصر ريح معروفة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا في حديث جابر في الصحيحين. وأما الصبا بالمد فهو مصدر صبا ويطلق على الميل، وربما أريد به سن الصغر. نعم. باعوا التيقظ بالكراء فعقولهم بذرى كراء، المقصور النوم والممدود موضع، قال الشاعر منعناكم كراء وجانبيه كما منع العرين وحي اللهام وحلهام كما منع العرين وحلهام، ويقال هي ثنية بالطائف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الكراء وكراء، فالكرى بالقصر النوم، وكراء بالمد الثنية المعروفة بين الطائف ومكة. نعم. فكأنهم معز الأباء أو كالحطام من الأباء، قال الشاعر فقلت لكناز توكل فإنه أبا لا إخال الضأن منه نواجيا. والأباء الممدود القصب الواحد أباء، ويقال هو أجمة الحلفاء والقصب خاصة. ذكر المصنف نعم أكمل قال الشاعر من سره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الأبى والأباء، فالأبى بالقصر هو مرض يصيب المعزة بسبب شمها لبول المعز الماعز الجبلي أو شربها أو وطئها عليه، وهذا من خواص علل الحيوانات. وأما الأباء بالمد فهو نوع من النبات. نعم. باب ما يكسر أوله فيكسر ويمد والمعنى مختلف، كم من عظام باللواء قد فارق. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يفتح أوله ويختلف المعنى مع القصر والمد، أتبعه بباب آخر فيما يكسر أوله ويقصر ويمد والمعنى مختلف، فالبابان متفقان في أثر القصر والمد باختلاف المعنى، ويختلفان في حركة أولهما في السابق في مفتوح الأول، وهذا الباب في مكسور الأول. نعم. كم من عظام باللواء قد فارقت خفق اللواء، اللواء مقصور الرمل وهو منقطعه، ويقال هو الجدد بعد الرملة، واللواء ممدود العلم، قال الشاعر غداة تسايلت من كل أوب كتائب عاقدين لهم لواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يرتج في الباب كلمتي اللواء واللواء، فاللواء بقصر الرمل والمراد به منقطعه إذا انقطع في ميله، وأما اللواء بالمد فهو العلم، ويفرقون بينه وبين الراية بأشياء، منها أن اللواء أعظم وأرفع من الراية، وبعضهم يجعل الفرق أن الراية جامعة لعسكر مفتقرين، واللواء يكون مع كل فرقة من هؤلاء العسكر، والغالب اختصاص الجيش والغالب اختصاص اللواء والراية بالجيش، هكذا كانت العرب تعرفه. وأما البيرق فهو ما هو البيرق؟ لواء علم وبيرق ايش؟ احسنت، لا تعرفه العرب في كلامه. كلمة البيرق والبيارق هذه ليست من كلام العرب. نعم. وأرى الغنى يدعو الغني إلى الملاهي والغناء، الغنى مقصور اليسار والثروة. قال المغيرة بن حبناء التميمي: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد ثغانيا، والغناء ممدود السماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي الغنى والغناء، فالغنى بالقصر هو اليسار والثروة والجدة والمال، وأما الغناء بالمد فهو السماع المعروف. نعم. يمضي الإناء بعد الإناء ومناه في ماء الإناء، المقصور واحد الأن والممدود الآنية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالباب كلمتي الإناء، الإناء بالقصر والإناء بالمد، والإناء بالقصر المراد به الوقت والزمان ويجمع على آناء، وأما الإناء بالمد فالمراد بها الآنية المعروفة. فلربما فضح الرجال ذوي اللحى كشف اللحاء، اللحى مقصور جمع لحية، واللحاء ممدود الشتم، وفي المثل من لاحاك فقد عاداك، وقولهم لحاه الله أي قبحه ولعنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب كلمتي اللحى واللحاء، واللحى بالقصر جمع لحية، وهي الشعر النابت على ملتقى اللحيين وعليهما، وأما اللحاء بالمد فهو الشتم. نعم. ولربما صاد العداء ذا السبق في صيد العداء، العداء مقصور الأعداء. قال الشاعر: إذا كنت في قوم عدا لست منهم، فكل ما علقت من خبيث وطيب. والعداء ممدود الموالاة بين الصيدين، يصع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد. قال امرؤ القيس: فعادى عداء بين ثور ونعجة ذراكا، ولم ينضج بماء فيغسل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الباب كلمتي العدا والعداء، فالعدا بالقصر الأعداء، وأما العداء بالمد فهو أن يصرع صيدين بطلق واحد، كأن يرمي برصاص أو سهم على جهة صيدين فيصيدهما جميعا بطلق واحد، فتسمى هذه الموالاة والمتابعة عداء. نعم. ولربما هجور البناء بعد التأنق في البناء، البناء مقصور جمع بنية، والممدود جمع البنيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي البناء والبناء، فذكر أن البناء بالقصر جمع بنية بضم أوله، وأما البناء بالمد ففسره المصنف رحمه الله تعالى بقوله جمع البنيان، وليس مراده بجمع البنيان ما يريده أهل العربية في الصلة بين المفرد والجمع كما توهمه الناشر وقال لا يستوي غير هذا الشرح، وأن كلمة البناء هي جمع معناها البنيان، ولكن المراد بقول ابن دريد والممدود جمع البنيان يعني المحل الذي فيه أبنية، فإذا صار مجمع بنيان في عدة منازل سمي بناء فهو يطلق على المجموع، هذا مراد ابن دريد، فهو لم يرد الجمع الذي يصطلح عليه أهل النحو في الصلة بين المفرد وتكسيره، وإنما يريد بذلك إذا تعددت الأبنية في موضع سمي هذا محل بناء وهذا موضع بناء. نعم. وسيستوي أهل الكباء وذو التغطرف والكباء. الكباء مقصور كالناسة، قال الكميت: وبالغدوات منبتنا نضار ونبع لا فصافص في كبينا. والكباء ممدود ضرب من العود، قال الشاعر: وبانا وألويا من الهند ذاتيا ورندا ولبنا والكباء المقترا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالباب كلمتي الكباء والكباء، والكباء بالقصر هي الكناسة أي القادرات التي تكسح، وأما الكباء بالمد فهو ضرب من العود، والمراد بالعود هنا الطيب. نعم. ولربما إن ذوي روى ولربما إن ذوي روى يحتاج فيه إلى الرواء. روى مقصور هو ما يروي الإنسان من ماء وغيره، والرواء النظر في الأمر والتثبت فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي روى ورواء، وفسر التي بالقصر بأنها ما يروي الإنسان من ماء وغيره مما يشربه إذا عطش، ثم فسر الرواء بأنه النظر في الأمر والتثبت فيه، وهذا المعنى الذي ذكره في تفسير الرواء لم يذكره هو في كتابه الجمهرة ولا ذكره غيره من أهل العربية، وإنما هو عندهم بمعنى روأت الأمر تروية، هذا هو الذي معناه النظر في الأمر مما يرجع إلى هذا الأصل، وأما الرواء فهو من مفردات ما ذكره المصنف هنا. باب ما يكسر أوله فيكسر ويفتح فيمد والمعنى واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثالثا خصيصته أنه يكسر أوله على القصر ويفتح أوله على المد ويكون المعنى واحدا. نعم. وأرى البلا يبلي الجديد وكل شيء للبلاء. للبلاء المقصور والممدود للبلاء. نعم. وأرى البلا يبلي الجديد وكل شيء للبلاء المقصور والممدود الذي يهلك. الذي يهلك. الذي يهلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمة البلا والبلاء، فكلاهما يطلق على إرادة ما يهلك ويعطب. نعم. كم من إنا تفني الليالي ثم تفنى بالأناء المقصور والممدود بلوغ الشيء منتهاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في الباب كلمتي إنا وأنا، وأن معناهما جميعا قصرا ومدا بلوغ الشيء منتهاه. نعم. وأرى القرى ما لا يدوم على الزمان لذي قرائي المقصور والممدود طعام الضيف والإحسان إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في الباب كلمتي القرى والقراء، وكلاهما بمعنى طعام الضيف والإحسان إليه. نعم. وسوى الفتى يرث الفتى ولتنزعن من السواء المقصور والممدود الغير، قال الأعشى: تجانف عن أهل اليمامة ناقتي وما عدلت عن أهلها لسوائي. وما عدلت عن أهلها لسوائي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الباب هنا كلمتي سوى وسواء، وأن المراد من بهما جميعا الغير. نعم. حب الفساد إلى قلا وأرى الصلاح بلا قلاء، المقصور والممدود البغض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج الباب كلمتي قلا وقلاء، والمراد بهما البغض، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا، أي أبغضك وما أبغضك. نعم. ماء الحياة روى وأنى للمحلى بالرواء، المقصور والممدود الماء الكثير العذب. قال الراجز يا إبلي ما دامه فتياتي يا إبلي ما دامه فتاتيه ماء رواء ونصي حواليه يا إبلي ما دامه فتاتيه ماء رواء ونصي حواليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي روى ورواء، فكلاهما بمعنى الماء الكثير العذب. نعم. كم من إيا شمس رأيت ولا ترى مثل الأياء، المقصور والممدود ضوء الشمس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بالباب وهو آخره كلمتي إيا وأياء، وهما قصرا ومدا بمعنى ضوء الشمس. نعم. باب ما يضم أوله فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما يضم أوله ويكون مقصورا، ويكسر أوله ويكون ممدودا، والمعنى واحد، وأورد فيه كلمة واحدة. نعم. تهوى لقى ما لا يحل وبعده يوم اللقاء، المقصور والممدود مصدر لقيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الباب كلمتي لقى واللقى، وكلاهما مصدر لقيا، يلقى لقاء ولقا. نعم. باب ما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا جديدا خصيصته أنه يفتح أوله مع القصر ويكسر مع المد مع اتحاد المعنى. نعم. وسكنت بيتا داغما ولتخرجن من الغم من الغماء، الغما والغماء المتاع، وقيل هو ما فوق سقف البيت من القصب والتراب ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الغماء والغماء، ومعناهما المتاع، وقيل هو مختص بما فوق سقف البيت من قصب وتراب وهشيم نبت وغير ذلك. نعم. فانظر لسهمك في غراء لا تستقيم بلا غراء، الغراء والغراء المادة التي يلصق بها السهم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي غراء وغراء، وهما جميعا بمعنى المادة التي ينشأ منها الالتصاق، وهي معروفة إلى اليوم. نعم. واحذر صلى نار الجحيم فإنه شر الصلاء، الصلاة والصلاء حر النار وجحيمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الصلاة بالقصد والفتح، والصلاة بالكسر والمد، والمراد بها حر النار. نعم. فجرى الشباب يزول عنك وقل ما أغنى الجراء، الجرى والجراء نعمة الشباب ومتعته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في الباب كلمتي الجرى والجراء، والمراد بها كما فسرها نعمة الشباب ومتعته وقوته ونشاطه. نعم. وأرى الغدا لا يستطاع فمن لنفسك بالغداء، الغدا والغذاء ما يؤتذى به ويقتات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يندرج في الباب كلمتي الغدا والغذاء، وفسرهما بأنه ما يغتذى به ويقتات، سواء مما كان به قوام الأبدان أو كان به قوام الأرواح، فكلاهما يسمى غدا وغذاء. نعم. كم قد وردت إلى أضاء وسدرت عن ذاك الإضاء، الأضاء والإضاء الغدير من الماء. ختم المصنف رحمه الله تعالى الباب بذكر كلمتين مندرجتين فيهما كلمة الأضاء بالفتح والقصر والإضاء بالكسر والمد، والمراد بها غدير الماء. ما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد، والمعنى مختلف. عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة جديدة وهي مختصة بما وقع الفتح في أوله مع القصر، ووقع الكسر في أوله مع المد، واختلف المعنى. وأراك تنظر في السحاء، لا ضير في نظر السحاء، السحى القرطاس، السحاء الخفاش، أو القشر من كل شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلمة مندرجة في هذا الباب، هي كلمة السحى بالقصر والسحاء بالمد. والسحى بالقصر مع الفتح فسرها بالقرطاس المعروف، وأما السحاء فقيل هو الخفاش، وقيل القشر من كل شيء، وقيل غير ذلك. نعم. ما يضم أوله فيقصر ويفتح فيمد، والمعنى مختلف. عقد المصنف هذه الترجمة لنوع جديد يقع ضم أوله مع القصر وفتح أوله مع المد مع اختلاف المعنى. شمس الضحى طلعت عليك ولا ترى شمس الضحاء، الضحى وقت ارتفاع الشمس وامتداد نورها، الضحاء قرب انتصاف النهار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الباب كلمتي الضحى والضحاء، والمراد بالضحى وقت الارتفاع، أما الضحاء فهو وقت يليه وهو قريب من انتصاف النهار، وفيه تشتد حرارة الشمس، ومنه قوله تعالى في سورة طه ولا تضحى، يعني لا يصيبك مس الحرارة الذي هو بمنزلة حرارة الشمس في ذلك الوقت. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب اللطيف في علم منيف من علوم العربية، وهو معرفة المقصود والممدود، وهو من العلوم التي أكثر المصنفون من أهل العربية فيها. وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب 15، وبه بلغنا منتصف البرنامج، نسأل الله الإعانة على التمام. وفي ذلك أنشد المنشد إيش؟ ما هو بيت اليوم؟ يا أحمد أحسنت. وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو إلى الختم المصير، لذلك تكون الأبيات أولها بنصف الثلث يبتدئ المسير، فسيروا معشر الإخوان سيروا، وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير. وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو إلى الختم المصير. أذكر بأنه غدا إن شاء الله تعالى سيكون درس العصر محولا إلى درس الفجر، ودرس الفجر محولا إلى درس العصر، كما أذكر بأنه سيكون بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى اختبار مسابقة المسموع، والمقرر فيه شريط نيل المرام في أحكام الصيام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.